الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع نون صاد قاف. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها أسئلة تصادف موسما مباركا من أوسم الخير والبركة، ذلكم هو موسم الحج. أخونا يقول: حدثونا عن أنواع الحج جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فأنساك الحج ثلاث: الأول الإحرام بالعمرة وحدها، الثاني الإحرام بالحج وحده، الثالث إحرام بهما جميعا. وصفة كل واحد: أما العمرة فيقول اللهم لبيك عمرة، أو يقول اللهم أوجبك عمرة. هذه يقال لها عمرة، يقال لها عمرة مفردة، سواء في أشهر الحج أو في غيره. عليه يحرم بها من الميقات الذي يمر عليه، طريق المدينة، ميقات المدينة، من طريق مصر والشام، من طريق الساحل يحرم من الجحفة رابط، من طريق اليمن يلملم، طريق العراق ذات عرق ضريبة، من طريق المجد قرن المنازل، وهذه قرن يسميه الناس السيل. على من أراد الحج أو العمرة يحرم من هذه المواقيت إذا مر على واحد منها. فإن كان بالعمرة يقول اللهم لبيك عمرة، أو اللهم إني قد أوجبت عمرة. وإن زاد متمتعا به الحج إذا كان في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة وأول الحجة فلا بأس، وإن لم يزدها فلا بأس. يا لبيك عمرة وهنية الحج وحج غير مسمى متمتعا. وإن زادها وقال متمتعا به الحج فلا بأس أيضا. وإن قال فإن حبسني حابس من كل حيث حبستني كذلك لا حرج، ولا سيما إذا كان يخشى حادثا من مرض أو غيره، فيطوف ويسعى ويقصر من عموم شعر رأسه، مجموع الشعر الجوانب والوسط يعم الشعر، ثم يحل. وبهذا تمت العمرة. وإن حلق، حلق الرأس حلقا بالموسى أو بالمكينة التي تأتي على أصله، فهذا هذا ينساك العمرة. طواف وسعي تقصير أو حلق بعد الإحرام من الميقات. والإحرام النية بالقلب، من ينوي بقلبه الدخول في العمرة ثم يلبي يقول اللهم لبيك عمرة، ينوي بقلبه في الميقات الذي يمر عليه أنه يريد العمرة وزيارة البيت العتيق. ويسمى هذه النية إحرام بالنية بالقلب، ويشرع له التلبية فيقول اللهم لبيك عمرة. ويسحب له يغتسل إذا تيسر، يغتسل ويقلم أظفاره إن كان فيها طول أو شاربة، هذا أفضل. وإن لم يفعل فلا حرج، لو أحرم بدون اغتسال وبدون قص أظفار ولا قص شارب لا حرج. ويلبس إزارا ورداء، رجل إزار ورداء، أبيضين أفضل ونبيض أفضل. وإن كانت من نوع آخر كالأحمر والأسود فلا حرج. لكن الأبيض أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثياب من بياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل عام الفتح وآل عمران سوداء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا بورد الأخضر، فالألوان الأخرى جائزة، ولكن البياض البياض هو الأفضل. أما المرأة فإنها تحرم فيما يتيسر لها من اللباس العادي للنساء، أحمر أو أسود أو أخضر وغيره، لكن تترك الثياب التي فيها زينة، لأنها قد تعرض لفتنة طواف السعي، ثم ملابس عادية ليس فيها فتنة، هذا هو الأفضل. ولكن لا تلبس قفازين في اليدين، ولا تنتقل النقاب للوجه حال إحرامها، لا في العمرة ولا في الحج. والنقاب شيء يصنع للوجه، تلبسه المرأة في وجهها ينقب فيه نقبان أو نقب واحد للعينين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال لا تنتقل المرأة. والقفازان غشاءان يجعل في اليدين، غشاءان يجعل فيهما، تجعل اليدان فيهما، أيضا ممنوعة منهما المحرمة، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بالجلباب بالشيلة، تغطي يديها بجلبابها بعباءتها، ما يخالف هذا في حالة الجلد الأجانب، في حال الإحرام، في حال الإحرام لا تلبسها في حال الإحرام مطلقة ولو ما عندها أحد، لا تلبس النقاب ولا قفازين، لكن عنده الأجنبي تغطي وجهها ويديها بشيء غير غير النقاب وغير القفازين. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي في حجة الوداع، فإذا دنا من الرجال سدرت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا. والنوع الثاني الحد. نعم. كمل. النوع الثاني الحد. هو أن ينوي الإنسان الحد فقط بقلبه، نية الحد فقط من الميقات، سواء كان رجل أو امرأة، هذا يسمى الإفراد، هذا الحد. فيحرم بالحج بقلبه، ينوي الحج بقلبه ويلبي ويقول: اللهم لبيك حجا، أو اللهم إني أوجبك حجة أو حجة، من الميقات الذي يمر عليه. وإن كان في مكة كذلك قال لبيك حجة، أو حول مكة من الميقات من هل لي يمشي من الإحرام اللي بجدة يقول لبيك حجة، أو عمرة كما تقدم، أو اللي في السرايا، أو كان في الزيمة أو المسلم، المقصود منها من كان من المواقيت يحرم بالعمرة إلى أشهر مفردة أو بالحج مفردا، اللهم لبيك حجة، في محل الذي يمشي من الإحرام، وإن كان قبل المواقيت أحرم من الميقات كما تقدم. نعم. فيقول لبيك حجة، هذا يسمى حج مفرد. فإذا وصل مكة شرع له يجعل عمرة، كان وقت واسع شرع له يجعل عمرة، يفسخ إلى عمرة، كما أمر النبي أصحابه بذلك، قال يطوف يسعى ويقصر يجعل عمرة. أما إن كان وقت ضيق قصد عرفات وحج مع الناس بحج مفرد، ولكن إذا تيسر له دخول مكة والطواف والسعي ويقصر إلى عمرة، هذا يكون هو الأفضل، يسمى فسخ حج إلى عمرة. فإن بقي على إحرام وحج مع الناس بحج مفرد فلا بأس، يطوف ويسعى في عند قدومه، ثم يبقى على إحرامه حتى يحج مع الناس، أو يبقى على إحرامه ولا يطوف ولا يسعى إلا بعد الحج في يوم النحر أو ما بعده، كله جائز. ولكن الأفضل أن يبدأ بالطواف والسعي قبل الحج، يطوف يسعى ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من عرفات في يوم العيد، طاف وسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حج قارنا وطاف وسعى عند قدومه ولا بحل، لأن كان معه الهدي صلى الله عليه وسلم. أما الذي أحرم بالحج وليس معه هدي أمرهن رجال عمرة، أمرهن صلى الله عليه وسلم رجال عمرة، فطاف وسعى وقصر وحل عليه الصلاة والسلام بأمره عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى نسوء إفراد، إفراد الحج. وهناك نسوء ثالث يسمى قران، وهو جاء بين الحج والعمرة، فينبغي بقلب الأمر في وحده جميعا من الميقات أو من محله اللي هو فيك جدة أو يوم السلام من الميقات ينبغي بقلب حج العمرة ثم يلبي يقول اللهم لبك وأحسن وحجة هذا يسمى القراءة وأعماله مثل أعمال الإفراد أعماله مثل أعمال الإفراد يطوف ويسعى أول ما يقدم مكة يبقى على إحرامه حتى يفرغ من حجه فإذا فرغ من حجه من عرفات طاف يوم العيد طاف الإفاضة فقط وأجزأه السعي السابق ويسمى قارنا من الحج والعمرة وأعماله كأعمال المفرد لكن الأفضل له والسنة له أن يفسح كالمقيم يفسح حجه إلى العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل لكن ما معه ليس معه هدي فالسنة له أنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل كالذي يحرم بحج مفردا يطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذي أحرموا بالحج مفردا أو بحجهم جميعا وليس معهم هدي أمرهم يجعل عمرة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وأما من كان معه الهدي فليبقى على إحرامه والأفضل لا يكون والأفضل لا يلبي بحج عمرة جميعا إذا كان قارئ إذا كان معه الهدي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرم بحج عمرة جميعا وكان معه هدي كان معه 63 بدنة 63 من الإبل أتى بها من المدينة وجاء علي من اليمن ب37 صار الجميع 100 فنحاها يوم النحر عليه الصلاة والسلام فمن كان معه هدي ولو ناقة واحدة ولو شاة واحدة أتى بها هذا يبقى على إحرامه ويلبي بالحج عمرة جميعا ومن ليس معه هدي فإنه يلبي بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل وإن لبى بالحج مفردا أو بالحج جميعا فإنه يفسح يطوف ويسعى ويقصر ويحل عمرة كما أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين حجوا معه وليس معه هدي هذا هو الصواب عند المحققين من اهل العلم واعمال القارن واعمال المفرد في واحد طواف وسعي ان فعلهما عند قدوم اجزاه السعي ويبقى عليه الطواف يوم العيد او بعده وان لم يسعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الافاضه بعد عرفات يوم العيد او بعده سعي واحد يجزي المفرد ويجزي القارن سعي واحد فقط أما المتمتع الذي طاف وسعى وقصى من عمرة وحل هذا على سعي ثاني مع طواف الحج يوم العيد أو بعده للحج وذلك السعي الأول للعمرة التي خلص منها وطاف وسعى ولها قصر منها نعم جزاكم الله خيرا وأنتم تتفضلون بالحديث عن أنواع الحج جزاكم الله خيرا ذكرتم أيضا صفة الحج هل من إضافة لتكميل صفة الحج؟ صفة الحج من ما تقدم إلى أحرام به من مكة إنسان منها المكة أو محل بها يتوجه إلى منى يوم الثامن وهكذا لو كان قادما من بلده يوم الثامن وأحرام بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فإنه يتوجه إلى منى يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين كل واحدة في وقتها أفضل والمغرب ثلاث في وقتها والعشاء ثنتين في وقتها والفجر ثنتين في وقتها هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه من مكة إلى منى يوم الثامن صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل واحدة في وقتها قصرا من دون جمع ثنتين الظهر ثنتين والعصر ثنتين كل واحدة في وقتها والمغرب ثلاث في وقتها والعشاء ثنتين في وقتها والفجر ثنتين في وقتها مع السنة مع سنتها بأذان وإقامة هذا هو الأفضل هذا هو السنة وفي صباح العيد يتوجه إلى عرفات وهو في خروج مكة ملبي بالحج يقول لبيك حجة ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهكذا اللي يحرم من الميقات يلبي بهذا يلبي بالحج مفرد الأول في الميقات بعدما يتحيأ بعدما يغتسل إذا تيسر يلبس سياره ورداء وبعدما يتطيب يركب الدابة أو السيارة ثم يلبي ناول بقلبه الدخول في الحج أو في العمرة إن كان أراد عمرة مفردة ثم إذا ركب يقول اللهم لبيك عمرة إن كان عمرة، أو اللهم لبيك حج إن كان حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ركب، لبى عليه الصلاة والسلام. هذا في الأفضل بعد الركوب يتهيأ في الأرض بالغسل وصلى ركعتين صلاة سنة الوضوء، ثم يلبس حذاءه ورداءه وينوي بقلبه الدخول في النسك بعد ما يركب الدابة أو السيارة، ينوي بقلبه الدخول في النسك وينبي اللهم لبيك حجا إن كان مفردا، أو اللهم لبيك عمرا إن كان عمرة مفردة، أو حج عمرا إن كان قارنا ليس معه الهدي، فينبي بهما جميعا لكن معه هدي ناقة أو بقرة أو شاة أو أشهر. نعم. والأفضل لمن لبى من الميقات أن يدخل مكة أول، ولو كان في يوم الثامن أفضل يدخل مكة ويطوف يسعى، يعني الرسول دخلها أيضا أبدا فيها صلى الله عليه وسلم، فيطوف يسعى لحج كان مفردا أو لعمرة كان معتمر، يطوف يسعى ويقصر لحج كان معتمر، وفي يوم الثامن يلبى بالحج يخرج إلى منى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى يوم الثامن خارجا إلى منى، والصحابة أمرهم أن يلبوا بالحج يوم الثالث ينحلوا، أمرهم أن يلبوا بالحج من مكة من منازلهم ثم يتوجهوا إلى منى ملبين بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل. وفي يوم التاسع يتوجهون إلى عرفات بعد طلوع الشمس ملبين بالحج، ومن كبر وهلل فلا بأس، فالأفضل التلبية في طريقه إلى عرفات. فإذا وصل عرفات نزل في غربيها محل قاله نمرة، صلي في الظهر والعصر جمعا وقصرا، هذا هو الأفضل إذا تيسر، لأن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام بأذان واحد وإقامتين، الظهر اثنتين والعصر اثنتين، وهكذا الحجية كلهم الأفضل لهم يجمعون ويقصرون، الظهر اثنتين والعصر اثنتين بأذان واحد وإقامتين، وإذا صلوا مع الإمام أو نائبه يكون أفضل في مسجد النمرة، يكون أفضل يتيسر ذلك. ثم بعد الصلاة يقصد كل واحد محله من عرفات، يقصد محله من عرفات في خيمته أو في سيارته، يستقبل القبلة ويدعو الله ويهلل ويكبر ويلبي حتى تغيب الشمس، سواء في هذه الخيمة أو في أي ذلك من الأمكنة أو في السيارة، الأمر واسع بحمد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الدابة، جلس على الدابة واستقبل قبله وجعل يدعو ويهلل ويكبر حتى غابت الشمس عليه المخيل، والحجاج هكذا كل واحد منهم يصلي بعد الصلاه بعد صلاه الجمع يتوجه الى عرفات ويستقبل القبله، وكلها كلها موقف، كل عرفه موقف كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف الى الصحرات واستقبل القبله قال وقفتها هنا وعرفه كلها موقف، فالانسان يقف في معرفه في اي مكان كان منها تحت الشجر أو تحت الخيمة أو في سيارته يجلس فيها ويدعو الله ويعلم ويكبر يستقبل القبلة، هذا هو الأفضل يستقبل القبلة حتى تغيب الشمس، يرفع يديه في الدعاء ويلح في الدعاء حتى تغيب الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم عظيم يوم عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه، وان الله سيدنو فيباهي بها باهله الملائكه، وهو يوم عظيم ان الله اهلا من اهله ويباهي بهم الملائكه، وليس في الدنيا يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه، فينبغي للحاج ان يجتهد في الدعاء في هذا اليوم العظيم ويحفظ قلبه بين يدي الله ويمكن من خشيه الله ويجتهد في الدعاء ويلح ويكرر يكرم من التلبية من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم، يستغفر الله ويكرم من الدعاء في هذا اليوم العظيم حتى تغيب الشمس. نعم. بعد أن تغرب الشمس ينصرف الناس إلى مزدلفة، إذا غابت الشمس ينصرف الناس إلى مزدلفة ملبين مهللين مكبرين حتى يصلوا مزدلفة، بهدوء وسكينة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم السكينة السكينة حتى لا يضر أحد أحدا، وهو ملبي حتى يصل مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا مقصرا من حين يصل، ولو في وقت المغرب. المغرب ثلاثا والعشاء اثنتين بأذان وإقامة، بأذان وإقامتين، كل صلاة لها إقامة، لكن لا يصلي بينهما شيء. النبي ما صلى بينهما عليه الصلاة والسلام ولا بعدهما، هذا هو الأفضل. ثم بعد ذلك يحط الناس الرحال، صلوا قبل حتى الرحال، ثم بعد هذا يحط رحالهم مع امتعتهم، اللي يتعشى واللي ينام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى نام عليه الصلاة والسلام، والناس بالخيار، من شاء نام ومن شاء تناول الطعام أو اشتغل بشيء آخر. والأفضل ينام حتى يتقوى على طاعة الله في يوم العيد. الله أكبر. فإذا طلع الفجر صلى الحجاج الفجر بأذان وإقامة، صلى سنة الفجر ثنتين والفريضة ثنتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستقبل بالذكر والدعاء في مزدلفة مع رفع اليدين حتى يشفعوا، ثم ينصرفون قبل طلوع الشمس إلى منى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أشفر جدا ثم انصرف قبل طلوع الشمس إلى منى عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة الحديث، لكن لا مانع من تعليل الضعفاء من مزدلفة قبل الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الضعفاء من النساء والصبيان ونحو من يكون معهم أن ينصرفوا إلى منى في آخر الليل قبل حطمة الناس قبل الزحمة، هذا أفضل. وإن جلسوا فلا حرج، وإن انصرفوا في آخر الليل قبل زحمة الناس فلا حرج عليهم، ولهم الرمي في آخر الليل هم ومن معهم، أو تأخير الرمي إلى الضحى، كل ذلك جائز له. ومن تقدم ورمى وذهب إلى البيت وطاف فلا حرج، فإن أم سلمة رضي الله عنها رمت قبل الفجر ثم ضغط وأفاضت إلى مكة. ولكن الأفضل أنه يرمي أول ثم ينحر الهدي بعد طلوع الشمس، كان عنده هدي، ثم يحرق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر ويحصل التحلل من ذلك، التحلل مما حرم على المحرم ما عدا النساء، ثم الطواف بعد ذلك. فإذا طاف بعد الرمي والحرق أو التقصير حل له كل شيء حتى النساء مما حرم عليهم الإحرام. وإن كان متمتعا سعى مع طواف الإفاضة سعيا آخر للحج، أما إن كان مفردا أو قارنا فإن يكفي السعي الأول إن فعل ما أعطاه القدوم، لكن ما تحلل بقي على إحرامه حتى حج. وإن كان ما سعى ما أعطاه القدوم سعى ما أعطاه في الحج، فعليه سعي لا بد منه، إما أيام الحج أو يقدمه ما أعطاه القدوم. وهذه أعمال الحج يوم العيد، إذا انصرفوا منا بعد إسفارهم، وهكذا الضعف إذا انصرفوا منا في آخر الليل، المشروع لهم بعد ذلك أربعة أمور: الرمي ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، هذه شرطه في يوم العيد. والأفضل بعد طلوع الشمس يرمي أولا يرمي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية عند الرمي، يقطع التلبية انتهت التلبية، ثم بعد الرمي ينحر إن كان عنده ذبح، ثم بعد الذبح يحلق أو يقصر. والحلق أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمحلق ثلاث مرات بالمغفرة والرحمة، والمقصر مرة واحدة، الحلق أفضل. إلا النساء فليس عليهن حلق، ولكن يقصن النساء عليهن التقصير من موضع الرأس من كل عميلة قليل، وإن كان منقوض من أطراف الشعر كله من الرجل والمرأة. ثم يحصل التحلل، يعني التحلل الأول يعني له يطيب قلب الأظهار يقص